مناط به مسؤولية عظيمة من يتوقع ويتعلم هذا هو الذي يهدينا وهو من القران مهمه معلمه لكتابه جل وعلا. فان كتاب الله علومه واسعه، قال انه بالتبيان لكل شيء، وقال انه ما فرضنا كتاب شيء، فعلومه كثيره لا تحد لها. ومن علومه لا يتعلق بالفاظ، هذه الفاظ الفاظ القران الكريم لا بد ان نفهم هذه الفاظ، لانها تكون الفاظ متنوعه. فمن الالفاظ في لغه العرب الفاظ متباينه، الفاظ متباينه، هذه الفاظ المتباينه هي الاصل في الكلمه. لما تقول السماء والارض والماء هذه الفاظ متباينه، كل الفاظ متنوعه، رجل، امرأة، عين، وهكذا. كل هذه كلها تسمى الألفاظ المتباينة، ليس أقل من لفظ عليم واحد. فإذا قلت مثلا الإله، الجبل، السهل، السماء، الأرض، الشجر، أن كل لفظ يدل على معنى واحد. ولا يختلف السماء والارض وهكذا. هذه تسميها اهل العلم الالفاظ المتباينه، كل لفظ يختلف عن غيره. هناك الفاظ قد تتلاقى تصدق اللفظ والمراد به اكثر من معنى، واللفظ واحد ويطلق على اكثر من معنى. فهذا يسميه اهل العلم الالفاظ المتباينه، يعني اشترك هذا اللفظ اكثر من شخص، اشترك هذا اللفظ اكثر من شيء. فاذا قلت مثلا من الفاظ اشترك العين، العين تطلق على العين الجاهل، كما قال سبحانه وتعالى فيها عين جاهل، والعين الباطن والعين الانسان او عين المخلوق يفسد عينه، فهذا يسمى عين باطن، هذا يسمى عين ثيابي. والعين معنى التي تابع الاعضاء وياتي بها، كان يكون مثلا القاضي او الامير او الملك او الخليفه يسرعون يتبعون قاطع من يدخل في الاخبار او سبب من لا يتخبر، فهذا عين سمع عين، والباطل سمع عين، والجاري سمع عين، وهكذا. لا فواحده تطلق على عين العين. الان لو ناتي الى كلمه صلاه القران، صلاه تكون من الله وتكون من الملائكه وتكون من المؤمنين وتكون من الأنبياء، وصلاة واحدة لكن معنى واحد. فصلاة الله جل وعلا تناقض بملك عالم، وصلاة الملائكة تعارض، وصلاة الناس قد تكون صلاة يومية وشجاعة. كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل فلان، معناها دعاء. وقوله عند وجل وصل عليهم يدعو لهم، فتسمع الدعاء تسمع سماء الله. فمن كان تعني نجدا قال من كان يدعي الى وجهه، قال ان كان خاصا فبالصدق عند اليمن، فالصلاه والدعاء كذلك الصلاه انما في مساله التي يفعل الانسان، وهي الصلاه الشرعيه لها فلان ومعلوم ومعقول وسجود، ليس الاخرى. فاذا قلت فلان يصلي وفلان يصلي والله يصلي والملائكه تصلي، لانها هي لفظه واحده تعطي معاني كثيره، تعطي معاني كثيره. قد تاتي بعض الالفاظ ان تصف تتجاوز الشيء وتاتي معنى وهو لفظ واحد، وهو لفظ واحد. هذا يسميه اهل العلم الالفاظ المتراكمه، ليس ان الله يقول إنما الطيب شهر وزيادة. وهكذا في جميع الآيات القرآنية، في جميع الآيات القرآنية التي يظنها القارئ أو يظنها الشخص بأنها أنواع متراجمة، الصحيح أنه لا تراجم في القرآن ولا تراجم في اللغة. كذلك الشخص يقول يوم تمر الصلاة الله قال تمر فإنها عدة صراط فمنهم من يقول تمر أي يموت ومنهم من قال تتحقق ومنهم من قال تضطرب. فهذه كلها أنواع متراجمة كلها لأن التحرك شيء والاضطراب شيء التحرك والموت شيء والموت شيء كل ذلك يعني معنى أدق من البعض ما أقرأ عن هذا النام لأنه بشر وإذا هو اليوم يتشعر فلا تكون من أجل الأنام بأشعر. طيب وقت يقول الإنسان قال الإنسان هل الإنسان هو البشر مع سيد كل وجه وإن هذا أفضل وضعه هذا كل. أقول لا، الإنسان الإنسان سمي إنسانا لزيادة هذا هو واحد هذا ونحن واحد لأن دلالات رواه الشيعة رواه لذلك هو سبحانه وتعالى قال ثم دنا فتدلى هذا ضمير فانه الله عز وجل دنا اولى جبريل يحكم الانسان ويحكم العبد لكن كلام هنا عن كم انصاف الله يعني الضمير ثم دنا هو هو يعتمد انه يعود الى الله ويحتمل انه يعود الى بلده لماذا لان هذا اخ الله هذا اخ الله فاعتمدون على مثلا طريق يصدر عليه ما طريق حينما طريق تمام طريق قصير طريق الجنوب هذا طريق الله يعتمد هو الاخ طارق والبحر واحد لكن الله قد قال على هذه الاشياء هذه يسمونها اهل العلم القران الكريم كما تاتي القران الكريم يسميها اهل العلم في النظائر يعني النفس واحد والمعنى واحد ولكن الله تعالى كيف ادراك القران فانتم ثم اسمعوا واطلق عليه اسلموا من معه والمعنى معه لكن الله يطلق على الشيء قد يطلق على الهدى قد يطلق على الرسول ويطلق على رجل عالم النفس ويطلق على الشيء ويطلق على المملوك ويطلق على كلها ضرب الله من رجل في بركاته وليس مملوك سمى رجل وجاء رجل على سبعين وجاء قال رجل مؤمن من هذا العمر كل رجل رجل لكن وكلها يطلق على رجل معروف لكن هذا رجل ربي هنا ربي هنا ربي هنا سمى هذه الله سمى هذه الله موسى سمى الواقع وسمى النظائر الوجوه هي الوجوه النظائر الوجوه هي النظائر هي اطراف النظائر كذلك قلت لها يطلق على اكثر من شخص اكثر من شخص اكثر يطلق على اكثر من يعني لفظ واحد ومعانيه عدة تسمي مصدر أقرار مصدر لفظ واحد والمعاني مختلفة لفظ واحد والمعاني يطلق على أكثر من كلام تسمي هذه الوجوه سبب الوجوه سبب الوجوه على خلاف أهل العلم أيضا قد يطلق على أكثر الذي هم هنا في هذا النقاط يريد أن نقف عنه تأملا هو الأمر الوجوه هو الأمر الوجوه وما بدا وجوده القرآن وكيف نتعامل على الفاظ المشتركة في القرآن الكريم لما تأتينا الفاظ المشتركة مثل لفظ الغرب الذي يترتب عليه الأحكام لما تقول والمطلقات يضرب صحيح المسلمين الملائكة غروب الغرب في لغة العرب هو الطهر والغرب في لغة العرب هو الحي هل تتربص على تربص على ثلاث أخرى أو في ثلاث أخرى يعني مثلا لو طلق هذا الوالد ويطلق تنقل ثلاث أخرى تعيد ثم تتوقع الصورة الأول ثم تعيد الثانية ثم تطلق الصورة الثانية ثم تعيد ثم تطلق الصورة الثالثة ثم تعيد إذا أنت تتقاعد على إذا قلنا بالأمر إذا رجع الحكم يعني وإذا قلنا بالحياة فلا وهي طاهر وطلق المشروع المسموح المعروف إذا ضرب الإنسان في الطلاق فإنه لا يقدم فيها لا يقدم فيها وإنما الطلاق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هو الطلاق الذي امرأته في قبضه لم يحسن بيته بالعقل لم يحسن فيه وما نسك المرأة ولا يجوز أن تنطقها وهي حالة ولا يجوز أن تنطقها وهي عروها نفسها أو جامعة لا يجوز بقول جامعة فإن طلقها بقول لم يمنع فيه أو نطقها وهي حالة فإن هذا هو الطلاق السني المشروع الآن عندنا كلمة فقال ان الروح قال ان الروح هو الحي فانها لا تقع الغرف الجامع في مريض ورقم ومريض ورقم ومريض الحي الثالث فاذا ظهر الحي الثالث وابتسم قال طيب هذا حكم انت الان تقع القران فماذا تقول يا ربي ثالث كاختيار وتغيير واستدلال ثم ان النظام المشارك قد يكون الاطار الاطار مثلا في القران الكريم وقد تكون الاطار اطار الرجل مثل القرب والعين عكعك ما معنى عقل او اطار مشترك يطلق على المقبل تقول هذا طيب عكعك من العقل عكعك واذا قد قلت عكعك فلو مشرك لا يجوز تقرا القران تعلم كتاب الله تدبر ما يحدث له فان كنت معك في هذه الاشياء ما تريد ان تكون بيمك تشتغل بيمك بمعنى هذا هذا هذه تسمى الامام المشارك قد يكون يعني الاعظام مشترك في الماضي وقد تكون في جوه يعني يعني تاخذ مشترك في جوه قوله سبحانه وتعالى او موقع والذي بعقله من الله فانا والذي بعقله من الله الزوج او ولي الامر يحكم هذا امر مشترك لان العرب تطلق ما بيده العقل من الله على الزوج وتطلق ما بيده العقل من الله على ولي الامر ولي الزوجه فلا يحكم وهذا يسمى يوم الفطر كما التراكيب او يوم الفطر لما نظر الى الناظر وكما تامل الى الناظر ذكرها الناظر وليست فيها كبار كبار العلم وفيها كلها أغلبية كليات أغلبية وفيها كليات مطلقة فالناظر يعني ذكر هذا وذكر هذا وذكر هذا فإذا ذكرنا وتحملنا هذه المنظومة التي جئناها هي معنى بين الأسباب المشتركة والكليات الأغلبية والكليات المطلقة بعد ما يأتينا عندما نتحدث عن هذه الألفاظ وهذه المنظومة وأبياتها فتجد أن فعل الناظر أكثر أشياء وهو سماه خلقه وسمى منظومته حسن سمى منظومته حسن لها في نظم القرآن أو في نظم قراءة القرآن هذا سماه وليس في أعراف منظومة الأديان هذا هو يعني كما هو أوضح وليس في أول من أديان هذه المنظومة أن نسمه عبد الهادي بن رمضان الثانية والمجالس الثانية لنا قرآن لها أديان رفع في مصر وهو مصري المولد والنشأة مصري المولد والنشأة ولد ونشأ في بلد الأبيض وتعلم في مصر وأولاه والده كلاما كبيرا في حفظ القرآن وحفظ ما احتاج به في بداية تعلمه ونشأته ثم التحق في جامع الأزهر وتعلم ونهل من علومه ومن مشاكله كما فتعلم الشيخ عبد الهادي بن رضوان وتفقه وتميز وتوسع في اللغه والنحو والفقه حتى صار من ممن وضع في تاريخه من زمان عاش الفتره يعني تطلب الى سنه 1305 يعني في نهايه القرن العاشر في نهايه او في وسط القرن الثاني عشر وفي بداية القرن الرابع عشر 1305 نظم هذه المنظومة أصلا في كتاب الإتقان كتاب الإتقان في جلالة الدين السيوطي المتوفى سنة 912 وهو مصري أيضا من بلد السيوطي ولو معروف الإسلام السيوطي معروف أشبه بن أبي عمر وألفه ثلاثة عشر سنوات مؤلفة وفي كل مدة منهم كتب الأصول الحقيقة وفي الفقه وفي النحو وفي البلاغة وفي روح الأخوة وفي الأخبار وفي التاريخ وفي كل مدة منهم فكان من مؤلفاته كتابه الإتقان في علوم القرآن ويبع فيه من علوم القرآن المعتبرة في العلوم ما يجب على 80 نوعا من علوم القرآن من هذه العلوم التي أوردها في كتاب القرآن وموضوع تقع في 90 أو أكثر حسب الفراغ كان العلوم التي أوردها السيوطي لا يسمى بالوجوه والنظائر الذي يعرف نوع الوجوه والنظائر ذكر هذه المتابعات فجاء صاحبنا الأبيات المحلي ونظر في الإتقان ونظر إلى هذا النوع نوع الوجوه والنظائر وتأملها ثم نظمها في الأبيات السيوطي من أين أتى بالوجوه والنظائر؟ فأتى من كل مصدر ومرجع له رجع إلى كتاب مشهور معروف مقبول اسمه كتاب الأفراد كتاب الأفراد بابن باز باز عرب لغوي نحوي شهير توفي سنة 390 تقريبا 390 تقريبا في القرن الرابع له عدة كتب من أشهرها كتابه مقاييس اللغة وكتابه الصاحبي في فقه اللغة وله مؤلفات كثيرة منها هذا الكتاب صغير جدا سماه الأبرار ويعلم الآيات التي خرجت ويسمى بالنقاط التي هي تقرأ هكذا ويسهل الكليات تزد منها كلمة فيقول مثلا كل كلمة قوة القرآن معناها التواصل إلا موضع واحد القرآن وفق على الصوت ولو كنت في بروج مجيدة فكل بروج القرآن معناها التواصل إلا قوله تعالى ولو كنت في بروج مجيدة فمعناها الصوت كل رجل في القرآن معناه الشرك إلا قوله تعالى نتربص به ريب المنون قالوا ريب المنون في حواس الدار وما يقول إلى المؤمن ريب معناه قال معناه الشرك إلا قوله تعالى وهكذا يأتي على كثير مواضع القرآن ويذكر ويستثني ويذكر ويستثني ويذكر ويستثني وهكذا ألف كتابه الأبرار ثم كتاب المختصر ثم جاء السيوطي وأخذ هذا الكتاب أبرار ووضعه في هذه الإتقان في علوم القرآن كتاب الإتقان في علوم القرآن جاء الأديان ونظر هذه الوجوه التضارب من كتاب الإتقان في هذه المنظومة المباركة جعلها فيما يقول من 64 بيت 64 بيت وطور الكلمات ما يقول من 46 كلمة من ما يسميه هو جزء الألفاظ المشتركة الألفاظ المشتركة التي يواجه المهاجر و يطبع عندنا مثلا هذه الموضوع هذه الكلمة أو تشرح هذه منظومة مطلقة شرحها الناظر الناظر وضع عليها حاشية صغيرة مختصرة تثبيت بعض العبارات فقط حاشية مختصرة جدا حاشية الأشياء على المنظومة ولما نظم هذا النظم جعله حاشية مختصرة في ملف بعض الشرائح وبقيت هذه المنظومة إلى وقت لم يشرح شرحت في الشروع الصوتية لكن في شخص مقبول لم أعرف إلا في بحث في مجلها ووقفت عليها في العراق في باحثة بحثت وكتبت في مجلها شخص منظومة الأبيات وشرحتها في مجلها في مجلها محكمة في مجلها وقف عليه وطلعت عليها في العهد نافعه بعد ما علمت ما لاحظت فيها سواء عقيده لانها قرات ولكنها بعض المسائل ولدت الاشياء وفي ذلك ما لاحظت كما تقطع في الايه وكنت تقطعها في وايضا تحتاج الى تدرجات فيها وهذه المنظومه شرحت في شرحها وان شاء الله باذن الله قريبا ان شاء الله يعني ننهي من شرحها وتباعها باذن الله ان شاء الله تصلكم باذن الله مشروعا ومطبوعا باذن الله شرحا واضحا بحيث ان يكون شرحا متوسطا لا طويل غالبا قارئا ولا قصير يكون فيه اخلال في هذا الشرح وانما جاء شرحا متوسطا باذن الله وان شاء الله لا تشرع قولنا ان تكون في هذه المنطقه صلى الله عليه وسلم قال ابو رضوان عبد الله بن الثغير في سر جزائه ان قبل الى حمدا لمن انزل القران في هدى للمتقين وذكرى للذي ذكره ثم الصلاه على الثاني وشيعته ماذا فهمت وما لكم لدى وسرى وبعد نصر إلى نظم مشترك من القرآن كذب الأرض مزدهرا كل الذي في كتاب الله وتتفون من سواهم والتماسك وكل يقول معتقدهم بحق عليهم فقال حمد لمن انزل القران في يهود فيقول نحمد الله على نعم العظيمه واجر هذه النعم واجرها هو من جهه القران وهذا اقول ان الله من كتاب اهل العلم وقال لي ما تقول بحمد الله قال الحمد لله الذي انزل الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وهذا الناقص قال الحمد لله لمن انزل القران قال فيه هدى كما قال سبحانه وتعالى قال كذلك الكتاب لا ريب فيه هدى فيه هدى قال فيه هدى للمتقين وهذا المقصود مخلص من الايه البقره هدى للمتقين قال فيه في هذا الكتاب نحمد الله عز وجل على ان انزل عليه القران الذي فيه الهدى للمتقين وذكرى قد يكون شخص يقول طيب هدى للمتقين وغير مطيب الله عز وجل يقول في كتابه هدى للناس هدى للناس ويحمل هدى والقران كيف تقول هدى للمتقين وهو هدى هل هو هدى للناس وهدى للمتقين امر الهدايه طبعا هداية الإرشاد ودلالة وبيان وهداية التوفيق والإلهام أما هداية الإرشاد هداية الدلالة والإرشاد والبيان فإنها عامة للناس كلها فمنهم من يأمر بها ومنهم من لا يأمر وهداية التوفيق والإلهام من الله إنما هي لمن يشاء من عباده لمن يشاء ومن عباده أن تقول فإن هداه الله فهو هدى للمتقين هداية التوفيق والبلدان وهدى للمتقين قال وذكرى للذي كفر يقول القرآن هدى وذكرى إنا أنزلنا الذكر السماوي وإنه لذكر لك ولقومك قال وذكرى للذي كفر أي للذي تذكر قصد ذكر فأظلمت الذات الذات فأصبحت كيف حقا واحدا إذ ذكر حقا كيف إذ ذكر كقول تعالى فهل في ملك الجن فهل في ملك قال بعد الحمد بعد الحمد الشكر لله مستحق سبحانه كلها صلى على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد من هذا اليوم نشكر الله من يوم اشرف الساعه عليه صلى الله عليه وسلم في وعلينا الصلاه والجمعه فان صلاه معروفه في وقت سالك الصلاه صلى الله عليه وسلم قال نعم هناك ثم الصلاه على الاله وشيعته وثم بعد الحمد تصلي فانت دخلت بها والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله فبدات بالصلاه لكن الصلاة قال ثم الصلاة على الهادي على الهادي وشيعته على الهادي محمد صلى الله عليه وسلم هذه البشرية كلها هو محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فهو الهادي صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر شبهة الأخوان هذا الأمر الأمر الشرعي الهادي يطلق على الله أليس كذلك الهادي يطلق على الله ويطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلق على يكون سبب لهداية الناس سبب لهداية الناس الداعي الهادي الى الله من جهل الناس يعني الى اخوان النبي يهدي قال وجب ان يهدي والانسان يهدي كذلك لان يهدي الله في درجه الاول خير من كفر النعم فالهادي الله سبحانه يطلق على كثره الرحمن ويطلق على كثره الرزق قال ثم الصلاة على الهادي وشيعته الأتباع أتباع صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقه من صحابته رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذين جاءوا بعده الذين جاءوا بعده إلى يوم الدين هم أتباع من سار على طريقه وتمسك بسنته هم شيعته والشيعة هم الأتباع قال عز وجل وكل من شيعته لابراهيم ومن شيعته نوح عليه السلام ومن اتباع ابراهيم تابع لنوح تابع في دينه لنوح وكلهم دين واحد وشيعته عليه السلام قال الصلاه على الهادي الشيعي ما لا احد منه لا احد ظهر وبرز ما لا احد من السماء كلما ظهر خير اللهم صل على محمد كلما ظهر عليكم السلام قال ما لا احد منه ولا بدر بدا وشرى البدر هو القمر للكمل القمر للكمل سمي بدرا اول ما يبدا بظهوره اول الشمس كاهلا ثم يقمر قمرا ثم يبدو بدرا بدرا كملا الى الكتاب العشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس والسابع سمنا سبع عشر وسبع عشر سمنا بدرا فيقول هنا وما بدر بدا الله عز وجل ايضا وترى كلما بدا البدر السماء وظهر وكمل وتوجه الى الغروب اللهم صل فهذا من الناظر يصلي على محمد ويرضى عليه الصلاه والسلام بمثل هذه الامثال العجيبه ظهور النجم وبدر السماء قال وبعده هذه تسمى جمله ماصله وهذا قال بعض العلم قال قصد الخطاب الذي يوجه له قصد الخطاب اما بعد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذه العباره في كثير من خطبه والقرى السابقه اما بعد فان السابقه حتى في مقدمه اراد ان يذكر المقول ان يوصف بكلمه اما بعد ان قلت اما بعد او قلت وبعد كلها بعد كلها صحيح وبعد واما اما بعد أما بعد هذه الجملة أو هذه المقدمة فيمكن أقول تلاوته قال وأما بعد فصلي فصلي إلى نظم في مشتركين أو نصف شرحا استمع سماعا دقيقا وأصلي سمعك لهذه الموضوع لا تقول فكأنه يحب طالب العلم على أن يبادر في إصلاح سمعه في هذه المنظومة وتقبل هذه المنظومة وتفصل إلى رب المشتركين يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا وصلي إلينا سمعك إلا خير ثم به أو بهم حذروا فصلي فصلي إلينا والله عز وجل او جاء القران كما صلى قال عز وجل وتصلى اي تبديلا تصلى اي كبير واصل الصروف في هذا الكلام وتصلي بنا يا ابن اصلى بنا فانت تصلي ما معك دليل على شده الجو دليل على ان الذي يقول ان تصلي سمعك انه يأتيه في الكلام مهم جدا وهو الحديث عليه قال فصلي إلى نظم وهذا الكلام من الأمام الآن هو نظم فصلي إلى نظم لمشتركين لمشتركين هذا المشترك سماه ناظر يقول هذه المنظومة بين يديه هي مشتركة أو ألفاظ مشتركة أو منظومة بعلم المشتركات قال فصلي إلى نظم لمشتركين من القرآن يقول هذا المشترك ليس في السنة ولا في كلام العرب ولا في أشعارهم وإنما هي ألفاظ مشتركة في كتاب الله جل وعلا وهذا هو يدعوك الاهتمام يدعوك إلى الاهتمام أكثر في كتاب الله جل وعلا قال من القرآن كذب الروض والزهرة يقول هذه المنظومة هذا النظر الذي أنت تسمع الآن فشبه ذلك الزهرة زهر الروح لما تأتي إلى روضة من الرياض تجد الزهور المتنوعة والزهور المختلفة والزهور المختلفة في مجموعة الدنيا في لونها وفي شكلها وفي رائحتها تدعوك أن تقف عند هذه الأشياء تعملها تفكر فيها وتشوف رائحتها وكان يقول منظومتي كأني اتخذت في روضة وفيها الزهور فهل تغادر روضة أخرى؟ لا تقف عندها فيقول هذه والآن يلذي ويفتح منظومة لا يعني لا يقصد في هذا النفس أن هذه المنظومة يعني

رمضان رمضان الأدب رمضان الأدب. هذا عن الأدب قال لما قال فإن معناه فيها أمره قال وكذا ما كان من نبأ فيه أتى خبرا. يقول كل كلمة نبأ في القرآن ما معناها؟ قال معناها خبر. قال أنبئهم أي أخبرهم أنبئهم بأسمائهم أم أخبرهم النبأ الأمني الخبر الهائل. وهكذا كل مصدر النصارى كثير جدا في القرآن كثير جدا كلمة النبأ معناها خبر. وكذا ما كان من نبأ فيه أتى خبرا إلا فعميت الأنباء يومئذ وللأدلة والآيات قد فسرت. يقول كل ما جاء من كلمة كل ما جاء من كلمة النبأ معناها خبر من الموقع الواحد في صورة النص موقع واحد في صورة النص. وهي قوله سبحانه وتعالى فعميت عليهم الأنباء فعميت عليهم الأنباء فهم من آية سابقة. قال معنى فعميت عليهم الأنباء أي معناها ما معنى الجهد الأنباء معناها الجهد والإذن. نقول إنهم يجعلوا فعميت عليهم الأنباء يومئذ يعني يوم القيامة رجاء يوم القيامة ذهب عنهم الجهد فعلت الحجة لهم يأتون بها يسلمون الأمر لله ليس لهم به ولا حجة ولا سلطان. سلموا الأمر لله سبحانه وتعالى. أقول الله يومئذ الكلم أقول الله من أحد ليس لهم. فيقول هنا كل كلمة نبأ في القرآن معناها خبر معناها خبر إلا قول واحد فعميت عليهم الأنبياء فعميت عليهم الأنبياء فعميت الآن تجد الآيات قال ومن لم تسبح حتى لا احترق في قلوب الحسنى ظهر كل كلمه حسب القران والشرعيه والسنه من الله كل حسب القران معناها الاسلام الاخوان التوحيد لم يفهم القران في الايات وعليه معنى فانت يعطيك قاعده مطلقه عليك كل حسب القران كل ما تكتب حسب القران معناها الاسلام الا موضوع قال لا حسد في قلوب رسمها طاعه وبموضع طاعه معناها الحزن الحسد معناها ندامة الا موضع واحد فكفر لا يحسد طاعه وانذرهم يوم الحسره اليوم الندامة قال سبحانه وتعالى وانه القران لحسره على الكافرين الندامة كذلك يريد الله اعمالهم حسرات فلا تذهب يوسف عليهم حسرات اي ندامه جدا جدا الا موضع واحد قال الا موضع واحد معناه الحزن وهو الوارد في سوره ال عمران الايه 156 ثم تكون عليهم حسره من العلماء والمسلمين من فسر الحسرة حتى في آل عمران بمعنى الندامة وإذا قلت الحسرة حتى في آل عمران بمعنى الندامة فلا تكون هو القاعدة الكلية في غير الإسلام وليس الندامة في المشتركة وكل حسرة وكل حسرة وإنتهاء لكن على قول الناظم وعلى ما ورد في بعض العلماء أن الحسرة الواردة في سورة آل عمران معناها الحزن فنقول كل حسرة في القرآن معناها ندامة إلا موقف واحد وهو آل عمران معناها الحزن قال وكل ما فيه من بخس فلا كلمة تنكسروه غير ما في يوسف ذكرا تقول كل ما جاء كلمة خص فمعناها كل ما ورد مراد معنى كلمة خص معناه النقص النقص يعني ورد القرآن آيات كثيرة ورد الخص الناس أشياء ورد في أحباب كثيرة من القرآن كلمة خص معناها النقص إلا قال ربنا فكل ما فيه من رأس ثلاثة نقط تنكسروا غير ما في مسلم ذكر فلا قد عبروه بحرام ولا قد عبروه بحرام وكل ما هو الكلام الخاص معناه النص إلا ما جاء في سورة يوسف ما الآية قالوا شروا بحمد النص تراه معلوم قالوا ليس النص معناه النص وإنما معناه الحرام وشروه بثمن بخس أي حرام وعلى أثر ما قلنا أن البخس إذا جاء القرآن معناه النص إلا موقع غائب وهو قول تعالى بثمن بخس أي حرام بثمن بخس حرام ورد عن جابر ورد عن القتالة عن الشعر عن عدد من التابعين ان معنى قوله بهذا النص اي نصه حرام لانهم قالوا رجلا او قالوا بشخص حر باع وسمع وبيع الحر حرام فهذا البيت ان باعوا يوسف باعوه في سوق مصر واشتراه العميل اصبح مملوكا في العلم وهو اصل حر سموحة لأن هذا ليه حرام. جاء المسلمين أن يقول النقص في هذه الآية معناها النقص فتكون طيبة النقص في القرآن هو النقص فليس بذلك. وإذا قلنا هذا تقطع كلمة أو تقطع الألفاظ المشتركة فتكون لفظة كلية مطلقا بين الله عامة بين المسلمين أن كلمة النقص معناها النقص. كيف يوجه الآية؟ قال وشروه من ثمن النقص أي من ثمن قليل ناقص عن قيمة. فكيف على ذلك؟ تأملت الآية وجدتني قال ثمن النقص دراهما معلومة يعني قليلة دل على أن نقصنا هو النقص. فقال من باعوه حتى الآية تجعل فروقات به للزاهدين الزاهد إليه كيف لا تقول؟ هذا الذي على النص هنا آية فإن هذا معناه الحقيقي وهو النص لا أعلم ما ذكر لا أعلم ما ذكر أنه فكلمة النص عندنا الآن ثلاثة والندم والحسرة والنص هذه مرة قال بعدها وما فيه من المعنى وهو الزوج حيث يرى يقول كل ما ورد في الزوج وبعودهن احق بعودهن ولكن يزيدهن الا في بعودهن وان راى مخاطب بعدها وهذا بعدي شيخا وهذا بعدي شيخا كلمه بعد منها الزوج القرآن كله أقول القرآن يود كلمة بعد معنى الزوج إلا قول واحد ما هو؟ قال وما في من المعنى والزوج حمد الله إلا أتدعون معنى المراد به معبودهم طلب من بعد الأخرى أو كل ما ورد كلمة بعد فمعنى الزوج إلا قول واحد بصورة صفحة على مثال نبي الله وإن الياس ابن المرسلين إذ قال قومي ألا تتقون أتدعون بعدا وتدعون حتى تلقاني قال بعد معناه أصلت معناه أصلت بعد قال نعم قال بعد فأخذنا معقول وظلم سموه معبودا بعد بعد طيب رسالة الأخوان شو الله الآن في بعد الزوج وبعد الصنم فيها متغيرة ليش سموه الصنم بعد وليش الزوج بعد أقول كلمة بعد أصل الله من تبعد وهو سياسة وإنامة كل شيء يسوسه الحليم وتكيد الزوج يسمى بعد ولذلك الزوج يسمى بعد لأنه يسوس ما تحته قام تحت الزوج والزوج هو سيدها وهو الذي يدير شؤونها وهو الذي يقوم بها ولايتها وخدمتها يخدمها يسمى بعد فهذا الزوج يسمى بعد الزوج يسمى بعد الزوج يسمى بعد الزوج يسمى بعد الزوج يسمى بعد الزوج يسمى بعد الزوج يسمى بعد الزوج ثم يقول الذي في الجواب وما على الذي في النساء فهي قصور وكل ما فيه مكبر وكل احد فتنه والسكر لا يكون بلا كبيرا اذ يراد به حفاظ مع خرق وكل رز عذاب خيرا Thank you. الكرام بين أهل السماء بروجا، وقال ولقد جعلنا في السماء بروجا، وقال عن الطريق والسماء ثلاث بروج مع النور. قال كل قول في البروج فمعناه الكرام. قال ما عدا الذي في الميزان، وجعل الميزان مقصورا في الهندسه بوزن البيت. قال ما عدا الذي في الميزان اي بصورة الميزان، فهي لزمان الآية ولو كنت في برود مشيدة. قال فهي قصور ترى، والآية قال ولو كنت في برود مشيدة يعني ولو كنت في برود مشيدة، ولو كنت في برود مشيدة أي قصور محكمة. فالإنسان حاط نفسه في قصر قصور محكمة محاطة حراسة أي من تقول يدركم الموت، ولو كنت في بروج مشيدة يعني في قصور مشيدة في قصور محاصرة محصنة فإن الموت يدخل عليه الموت ويموت. يقول كل كلمة تقول في القرآن معناها بروج، كل كلمة تقول في القرآن معناها كوارث، إلا موضع واحد معناها قصور. هذا خلاف بعض السلف فسر الآية في بروج مشيدة تقول ولو كنت في بروج السماء يعني كون أو قصور السماء كون. يقول لو إنسان كان في السماء أطراف السماء الموت يموت على هذا المعنى، أو على معنى الإنسان معروف أو الأشهر مشهور عند المسلمين أن وهو مشهور عن السلف وغيره أن القرآن قصور القصور المشيدة. ولو كنت مصر جيد لكن دائما وكل ما فيه من بلد ومن الاحاديث اصلا بحث سكون لكن حرمت هذا الوزن ومن الاحاديث فالماء هو الوزن. كل ما جاء في القران من كلمه الضرب فهو الضرب، وكل ما جاء من كلمه البحر فهو الماء. وجاوز لك من يسمع كلمه البحر فهو الماء. ولقد كرمنا بالماء حرمناه بالبري والبحر اي التراب والماء شرب فالماء والتراب. قال الا والنصوص قال كل ما فيه من زاد ومن بحر فالماء والتراب لا تكون به بعد الكرام. كل صوت الروم موضع واحد وعكسه وعكس صوت الروم ليس معناه التراب والماء. قال إذ المراد فيه عمران، إذ المراد فيه عمران معنى عربي. يقول كل ما ورد في القرآن كلمة من البحر أو كلمة من القلب كلمة من البر أو كلمة من البحر معنى البر والبر اليابس والبحر والبر هذا واحد. لكن المفروض الثاني قال قوله سبحانه وتعالى ظهر الكتاب والزكي والبحر، فإن المراد في هذه الآية البحر والبر، المراد البحر البر المدن المدن والمدن. قال إن المخلوق قال من عمران مدن قوانين هذه تسمى هذه تسمى البر، لا البر تسمى البراءة مدن مدن تسمى البر في هذه الآية. يقول البحر قال السواحل، السواحل تكون على البحر. هل المنطقة الثانية تسمى بحر؟ وسأل عن ذلك كان حاضر البحر عن سان هذا البحر عن سان. فيقول قول سبحانه وتعالى ظهر الكتاب من الهدي والبحر كان ظهر الكتاب في البول والمدن وعلى السواحل وعلى السواحل هذا معنى سان على هذا المعنى. على كل امر في كلمه اليه معناها معناها عذاب غير ما هو اعلم مسخرا في مدته ما قد قال المصنع فاحفظ واتبع الامر تقول كل ما ورد في كلمه في القران فمعناها معناها عذاب ولما وقع عليهم من العذاب إلا الاعتراف الصحيح على الاستجابة. كل من يخاطب عن الصحيح معناها من كثير المراجعة، كثير الصحيح معناها الاستجابة. وكل ما ورد في لفظ الصحيح معناها الاستجابة إلا موضع واحد، قال: فبالاستجابة نزل لا شكيا صغرا في زوجه Thank you.